فالق للصباح وجاء تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا من ضخرا خضرا نخرج منه حبا متراكبا صدق الله العظيم بكرم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ومن النخل من وجنات من أعناب ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من وجنات من عنب والزيتون والرمان مشتملا وغير متشابه ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاقبلوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت الذي حزت كل أنين، فلو كان للبين منك يعرف كيف أنت أحط بكل شيء علما، ففي كل شيء أراه أنت، وفي ثنائي فنا فنائي، وفي ثنائي لا إله إلا أنت. يا خالق الخلق، يا رب العباد، يا من قد أنزل في محكم التنزيل ادعوني، إني قد دعوتك مضطرا فخذ بيدي، يا جاعل الأمر بين الكاف والنون. نديت أيوب من بلوى حين دعا، فبصدر أيوب يا ذا اللطف نجيني، واطلق ومن سراحي كما نجيت من ظلمات البحر جنوني. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الكامل أحمد شعيب، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، وخاصة الحاج عبد الخالق العطار والحاج سيد محمود العطار والحاج عبد الرحمن العطار وجميع عائلات العطار، بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية، السادة القضاة والسادة المستشارين، السادة عمة القرى المجاورة الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. أشكر باسمك المسترادق والإنارة والهندسة الصوتية محمد عبد اللطيف بقصاصين الأزهار، واجب ضيافة جمال شبل بصدقة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة التي يتوافد علينا الجميع من كل حدب من أجل أن يقدموا العزاء للأسرة الكريمة في الراحل الكريم الذي حزنت الأرض على فراقه وفرحت السماء لقدوم روحه الطاهرة، ولكن ماذا نفعل وهذه طبيعة الحياة؟ لا بد للإنسان مهما طال الأجل أن يرحل عن دنيا الناس، فكلنا ضيوف على ظهر الأرض، والضيف مهما طالت الإقامة لا بد له أن يرحل عاجلا أو آجلا. ثق سيدي تماما، إذا دخلت المقابر يوما تقرأ الفاتحة للأموات، سيأتي عليك يوم تقرأ عليك الفاتحة وأنت في داخل القبر. وإن صليت على جنازة يوما لا بد أن يأتي عليك يوم يصلى عليك فيه، وإن زرت مريضا على فراش الموت يوما لا بد أن يأتي عليك يوم حتى تزار وأنت مريض على فراش الموت. لحظات قليلة وبعد برهة من الوقت نعيش مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.